المادة السابعة عشرة من قانون كرة القدم: ركلات الركنية. الركلة الركنية هي طريقة لاستئناف لعب كرة القدم. يمكن تسجيل هدف مباشرة من الركلة الركنية، ولكن فقط ضد الفريق الخصم. تحتسب الركلة الركنية عندما تجتاز الكرة بكاملها خط المرمى، إما على الأرض أو في الهواء، بعد أن كان آخر من لمسها لاعب من الفريق المدافع، ولم يتم تسجيل هدف منها استناداً للمادة رقم 10. توضع الكرة داخل قوس الزاوية لأقرب قائم راية ركنية. يجب عدم تحريك قائم الراية الركنية. يجب على لاعبي الفريق الخصم عدم الاقتراب لأقل من 15.9 ياردة من الكرة حتى تصبح الكرة في اللعب. يتم ركل الكرة بواسطة أحد لاعبي الفريق المهاجم. تصبح الكرة في اللعب عند ركلها وتحركها. يجب على اللاعب الذي ينفذ الركلة عدم لعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر. المخالفات والعقوبات: تنفيذ الركلة الركنية بواسطة لاعب آخر غير حارس المرمى. إذا لمس اللاعب الذي نفذ الركلة الركنية الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت الكرة في اللعب، باستثناء لمسها بيديه، وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر، تمنح ركلة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. إذا لمس أو أمسك اللاعب الذي نفذ الركلة الركنية بيديه متعمداً بعد أن أصبحت الكرة في اللعب، وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر، تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. تمنح ركلة جزاء إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء منفذ الركلة. الركلة الركنية التي ينفذها حارس المرمى: إذا لمس حارس المرمى الكرة مرة ثانية بعد أن أصبحت في اللعب، باستثناء لمسها بيديه، وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر، تمنح ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. إذا أمسك حارس المرمى الكرة متعمداً بيده بعد أن أصبحت الكرة في اللعب، وذلك قبل أن تلمس لاعباً آخر، تمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة خارج منطقة جزاء حارس المرمى، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. تمنح ركلة غير مباشرة للفريق الخصم إذا وقعت المخالفة داخل منطقة جزاء حارس المرمى، ويتم تنفيذ الركلة من مكان وقوع المخالفة. بالنسبة لأي مخالفات أخرى، يعاد تنفيذ الركلة. طرق تحديد الفريق الفائز في المباراة: أن تنفيذ الركلات من علامة الجزاء والهدف الذهبي هما طريقتان لتحديد الفريق الفائز عندما تتطلب قواعد المسابقة تحديد الفريق الفائز بعد انتهاء المباراة بالتعادل. الركلات من علامة الجزاء: يختار الحكم أحد المرميين لتنفيذ الركلات. يقوم الحكم بإجراء القرعة بقطعة معدنية، والفريق الذي كسب قائد أو كابتن القرعة يقرر إذا ما كان سيلعب الركلة الأولى أم الثانية. يقوم الحكم بتسجيل الركلات الملعوبة. تبعاً للشروط الموضحة لاحقاً، فإن كلا الفريقين له الحق بخمسة ركلات. تنفذ الركلات بالتناوب من قبل الفريقين. إذا حدث قبل أن يستكمل كلا الفريقين خمس ركلات أن أحرز أحدهما أهدافاً أكثر مما يستطيع الآخر الحصول عليها في حال استكمال الركلات، يوقف تنفيذ الركلات. إذا حدث بعد أن يكون كلا الفريقين قد لعب خمس ركلات أن سجل كلا الفريقين نفس العدد من الأهداف أو لم يسجل أي منهما أي هدف، يستمر لعب الركلات بنفس الطريقة حتى يستطيع أحد الفريقين تسجيل هدف أكثر من نفس عدد الركلات. أن حارس المرمى الذي يصاب أثناء تنفيذ الركلات من علامة الجزاء والذي يصبح غير قادر على الاستمرار كحارس للمرمى يمكن استبداله بأحد البدلاء المسمين، شريطة أن لا يكون فريقه قد استنفذ العدد الأقصى للتبديل المسموح به وفق قواعد المسابقة، باستثناء ما ورد في الحالات السابقة، فإن اللاعبين الموجودين فقط في ميدان اللعب في نهاية المباراة بما في ذلك الوقت الإضافي إذا كان ذلك مطبقا مسموح لهم بتنفيذ الركلات من علامة الجزاء. كل ركلة تنفذ من قبل لاعب مختلف، وكل اللاعبين الذين لهم الحق في تأدية الركلات يجب أن ينفذوها قبل أن يقوم أي لاعب بتنفيذ الركلات مرة ثانية. أي لاعب له الحق في تنفيذ الركلات يمكنه تغيير مركزه مع حارس المرمى في أي وقت أثناء تأدية الركلات من علامة الجزاء. قوانين التحكيم في كرة القدم: في قانون كرة القدم يسمح فقط للاعبين الذين يحق لهم تنفيذ الركلات وحكام المباراة بالبقاء داخل ميدان اللعب عند تأدية الركلات من علامة الجزاء. يجب على كل اللاعبين عدا اللاعب الذي يقوم بتنفيذ الركلة وحارس المرمى أن يكونوا داخل دائرة المنتصف. على حارس مرمى فريق اللاعب الذي ينفذ الركلة أن يظل داخل ميدان اللعب وخارج منطقة الجزاء التي تؤدى فيها الركلات على خط المرمى عند نقطة تلاقيه مع خط نقطة الجزاء. ما لم يكن قد نص على خلاف ذلك، فإن مواد قانون اللعبة وقرارات المجلس الدولي التشريعي البورد يتم تطبيقها عند تأدية الركلات من علامة الجزاء. عندما ينهي أحد الفريقين المباراة بعدد أكبر من اللاعبين يزيد على عدد لاعبي خصمه، فعليه تخفيض عدد لاعبيه ليتساوى مع عدد لاعبي الخصم، ويعلن الحكم باسم ورقم كل لاعب تم استبعاده، وتقع المسؤولية بذلك على رئيس الفريق. قبل بدء ركلات من علامة الجزاء، على الحكم أن يتأكد بأن عدد اللاعبين من كل فريق والمتواجدين في دائرة المنتصف متساويا، وأنهم هم الذين سينفذون الركلات. المنطقة الفنية قبل بدء الركلات من علامة الجزاء على الحكم أن يتأكد بأن عدد اللاعبين من كل فريق والمتواجدين في دائرة النص متساويا وأنهم هم الذين سينفذون الركلات. المنطقة الفنية الموضحة في المادة الثالثة من قانون اللعبة والقرار الثاني من قرارات مجلس الدولي التشريعي تتعلق بشكل خاص بالمباريات التي تجري على الملاعب التي تحتوي على مقاعد جلوس مخصصة للجهاز الفني واللاعبين البدلاء. أن المنطقة الفنية قد تختلف بين ملعب وآخر من حيث الحجم والموقع وأن الملاحظات الثريبة قد صرفت كتوجيه عام. تمتد المنطقة الفنية مترا واحدا ياردة واحدة من كل جانب من المنطقة المخصصة للجلوس كما تمتد إلى الأمام مسافة متر واحدا ياردة واحدة من خط التماس. يوصى باستخدام علامات لتحديد هذه المنطقة. تفدد الأنظمة الخاصة بالمسابقة عدد الأشخاص المسموح لهم بشغل هذه المنطقة. يتم تحديد صفة الأشخاص الذين سيشغلون المنطقة الفنية قبل بدء المباراة طبقا لأنظمة المسابقة. يحق لشخص واحد فقط في نفس الوقت نقل التعليمات التكتيكية وعليه ليعود إلى مكانه حالا بعد إعطائه تلك التعليمات. على المدرب والأديرين الآخرين بالقاء ضمن المنطقة الفنية المحددة وذلك باستثناء بعض الحالات حيث يسمح مثلا لأخصائي العلاج الطبيعي أو الطبيب بالدخول إلى الملعب بإذن الحكم لتقييم حالة اللاعب المصاب. على المدرب والأشخاص الآخرين الذين يشغلون المنطقة الفنية أن يتصرفوا بسلوك مسؤول. الحكم الرابع في كرة القدم على المدرب والأشخاص الآخرين الذين يشغلون المنطقة الفنية أن يتصرفوا بسلوك مسؤول. يجوز تعيين الحكم الرابع بموجب الأمامة الخاصة بالمسابقة ويمكن أن يقوم بواجبات أي من الحكام الثلاثة في حالة عدم قدرتهم على الاستمرار كما أنه يقوم بمساعدة الحكم في جميع الأوقات. يجب على هيئة المنظمة أن تعينك وضوحي قبل بدء المسابقة وذلك في حالة عدم قدرة الحكم على الاستمرار في مهمته. هل سيقوم الحكم الرابع بمهمة حكم المباراة أم أن الحكم المساعد أول سيقوم بمهمة حكم المباراة وبالتالي سيصبح الحكم الرابع حكما مساعدا؟ يقوم الحكم الرابع بأية واجبات ومسؤوليات إدارية قبل وأثناء وبعد المباراة وفق ما يطلبه منه حكم المباراة. يشرف على تبديل كرة اللاعب عند الطلب فإذا أصبحت كرة المباراة غير صالحة ويتعين استبدالها فإنه بناء على تعليمات الحكم يؤمن كرة أخرى ويقلل تأخير اللاعب إلى أدنى حد ممكن. له صلاحية الكشف على معدات اللاعبين بدلاء قبل دخولهم أرض اللعب وفي حالة عدم مطابقة معداتهم لنص قانون اللعبة يقيم بإخطار الحكم. يتحتم على الحكم الرابع تنبيه الحكم عندما ينذر اللاعب الخطأ بسبب الالتباس عليه أو حال ما لا يتم طرد لاعب تم إعطاؤه الإنذار الثاني أو حال حصول عنف ليس على مشهد من الحكم ومساعديه. لكن الحكم يظل هو من له سلطة في البت بجميع النقاط والأمور المتصلة باللعب. للحكم المساعد صلاحية إعلام الحكم عن أي سلوك غير مسؤول من أي شخص داخل منطقة الفنية.